بواسطة من، وقد يكون بواسطة في، وقد يكون بواسطة الباء. والذي لا يكون بغير واسطة قد يكون عبارة عن تجريد الإنسان من نفسه شخصا يخاطبه، وقد يكون على غير ذلك كما في الأمثلة السابقة. وهذا معنى قوله وتجريد له أقسام. ثم قال نعم، قال وهو على أنحاء تبليغ أو إغراق. نعم، يشير بهذين البيتين إلى محسن آخر من المحسنات المعنوية، وهو الذي يسمى عندهم بالمبالغة. والمبالغة مصدر بالغ في الشيء، يبالغ مبالغة إذا غلا وتجاوز الحد. بالغ في الشيء يبالغ مبالغة إذا تجاوز الحد، هذا معناه في الاصطلاح. ما هذا معناه في اللغة أقول، ومعناه في الاصطلاح، يلا معناه في الاصطلاح. وهذا المؤلف ذكر معناه في الاصطلاح، لكن هو ادعاء زيد بلوغ وصف في الشدة أو الضعف إلى حد، نعم، مستحيل أو مستبعد، لئلا يرى أو لئلا يظن أو يرى أنه غير ممتنع، لئلا يظن الظان أنه لا منتهى له ولا حد له. إن هذه المبالغة تضع له نوعا من الحد، هذا الحد إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون مستبعدا. إذ المبالغة هو أن يدعي أديب سواء كان ناثرا أو شاعرا، أن يدعي أديب لشيء ما، أن يدعي أديب لشيء ما أنه بلغ في الشدة أو الضعف قدرا مستحيلا أو يكاد أن يكون مستحيلا. ولماذا يدعي لذلك الشيء هذه المرتبة أو هذه الدعوة؟ خشية أن يظن الناس أنه لا منتهى له. وهذه المبالغة على أنواع ثلاثة، نوعان مقبولان ونوع فيه تفصيل، منه المقبول ومنه المردود. الأنواع الثلاثة ما هي؟ النوع الأول، قلنا النوع الأول التبليغ، النوع الثاني الإغراق، النوع الثالث الغلو. المقبولان من هذه الثلاثة بلا تفصيل هما التبليغ والإغراق. والمقبول بتفصيل أو نقول المردود ولا يقبل إلا بشرط هو الغلو. ما هو ضابط النوع الأول الذي هو التبليغ؟ هل ضابطه؟ إنه ضابطين. النوع الأول هو التبليغ، هو الممكن عقلا وعادة، هو الممكن عقلا وعادة، أي هو الذي يمكن في مجرى العقول أن يقع، وهو أيضا في مجرى العادة واقع. فكل شيء أمكن في العقل بمعنى لم يستحل عقلا، وأمكن في العادة بمعنى لم يستحل عادة، فهذا النوع من المبالغة يكون مقبولا ويسمى عندهم بالتبليغ. ومثاله قول امرئ القيس، قول امرئ القيس فعاد، عاد زيد، ماذا تقول؟ عداء ولا عداء؟ نعم تماما عداء، لأننا نرى كثيرا من الكتاب والمتكلمين ينطقون به عداء، وهذا لحن فاحش. بل نرى حتى بعض الذين ينتسبون إلى العلم يقولون عداء، يعني وقع بين فلان وفلان عداء، وهذا خطأ، لأنه مصدر عاد يعادي عداء، لأنه مصدر فاعل إما الفعال وإما المفاعلة لفاعل الفعال والمفاعلة لفاعل الفعال والمفاعلة زيد وغير ما مر السماع عدله. إذن ما عندناش الفعال هذا خطأ فاحش، وإنما عندنا الفعال. يقول فعاد عداء بين ثور ونعجة ولم ينضح. نعم نعم دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. امرؤ القيس يصف فرسه بشدة الجري والسرعة، فأين توجد هنا المبالغة؟ توجد هنا في الشدة ولا في الضعف؟ في الشدة التي وصف بها فرسه. الشدة هنا في أي جانب؟ في جانب السرعة، يعني أنه ادعى لفرسه ماذا ادعى له؟ قوة عظيمة في السرعة حتى استطاع أن يدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد وفي سباق واحد ولم يعرق، وما أصابه عرق حتى يحتاج إلى غسله. وهذا ادعاء، هذا ادعاء فيه من المبالغة ما فيه، لأن الثور الذي يقصد به الآن ذكر حمار الوحش، والنعجة التي يقصد بها الآن تماما. ونحن نعلم أن البقرة الوحشية من أسرع الحيوانات، من أسرع الحيوانات، ومع ذلك استطاع هذا الفرس في مضمار واحد أن يدرك هذين الحيوانين من غير أن يصيبه عرق فيحتاج إلى غسل. هذا نوع من المبالغة يسمى بماذا؟ بالتبليغ، لأن هذه المبالغة التي ادعى لفرسه هي جائزة عقلا وعادة. أما العقل فلا يمنع أن يوجد فرس يسرع هذه السرعة، من العقل لا يمنع ذلك. وذلك وكذلك في العادة، في العادة ممكن أن يوجد فرس يقوم بهذه السرعة المفرطة حتى يحقق هذا الأمر الذي وصف به امرؤ القيس فرسه. والمقصود أن هذا النوع من المبالغة مقبول ويسمى عندهم بالتبليغ لأنه ممكن عادة وعقلا. أما النوع الثاني وهو الإغراق، وهو الذي يكون ممكنا عقلا لا عادة، في العادة لا يمكن لأن العادة لم تجري به، وأما في العقل فلا يمنع العقل وجوده. مثاله قول الشاعر ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. هذا يتحدث عن وفائه للجار، الشاعر يتحدث عن وفائه للجار واحترامه له وحفاوته وإكرامه إياه، وأنه يكرم جاره ما دام موجودا بين ظهرانيه، وإذا ما انتقل إلى جهة أخرى فإنه يتبعه الكرامة، بمعنى إذا انتقل إلى جهة أخرى يتبعه الكرامة حيث مال. هذا من حيث العقل لا مانع، لا مانع من أن يكرم الإنسان جاره ولو ارتحل عنه، ولو ارتحل عنه. وهذا شاعر بدوي، والبدو كثير الترحال وكثير الانتقال، فهم يقيمون خيامهم في منطقة ما في فصل من الفصول ثم يرحلون عن تلك المنطقة، فهم يرحلون كثيرا. فهو يقول الآن بأنه يكرم جاره ما دام مقيما معه، وإذا ما ارتحل فإنه لا يقطع عليه كرمه. لكن في العادة عندما يرتحل الجار في العادة يعني لا يمكن في العادة أن يوصل إليه هذا الكرم. لماذا؟ لبعده عنه. ولكن من جهة العقل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. إذن فهذا النوع من المبالغة ممكن عقلا غير ممكن عادة، وهو جائز عندهم، لأن المبالغة التي تمكن عقلا هي جائزة. بقي النوع الثالث الذي هو ممنوع إلا بقيد، وهو الذي يسمى عندهم بالغلو، وهو وضابطه هو ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة. هذا النوع من المبالغة لا يجوز استعماله إلا بقيد. ما هو هذا القيد؟ هو أن يقترن بما يقربه من الصحة والوقوع، بما يقربه من الصحة والوقوع، كلفظ كاد وما أشبهه. وعليه فإذا لم يقترن بلفظ يقربه من الصحة والجواز فإنه لا يجوز. فقول بعض الشعراء مادحا لسلطانه وأميره مبالغا في ذلك حتى وصفه بشيء لا يمكن عقل ولا عادة بقوله وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق، هذا لا يمكن لا في العادة ولا في العقل. فالنطف التي ما زالت في أصلاب آبائها، كيف تخاف هذا الإنسان؟ ولكنه الخيال الشعري الذي يجنح بالشعراء إلى أودية تائهة لا يضرون فيها ما يقولون، كما يقول رب العالمين والشعراء ألم تر أنه في كل واد يهيمون. فهذا نوع من هيامهم، فهذا نوع من هيامهم ومن طيشهم ومن ما يجعلهم يتعرضون للقم العيش بكلام يغضب عنهم رب العباد. فكثير ما نراهم ينسبون للبشر ما لا يكون إلا لله رب العالمين. فهذا الشاعر الأندلسي الذي قال تلك القولة الخبيثة عندما وصف أميره بما لا يستحقه إلا الواحد القهار، وقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا الكفر الصراح والعياذ بالله تعالى. هذا من نوع الغلو الذي لا يجوز أبدا أن يفوه به فائه ولا أن ينطق به إنسان يحترم كرامته. ولكن الشعراء قد باعوا كرامتهم، وليسوا كلهم أبدا، وإنما هو الكثير منهم، والبعض منهم قد استثناه رب العالمين بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هؤلاء الذين جاء مدحهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن في الشعر لحكمة، وقوله لعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، لقوله لحسان بن ثابت وجههم وروح القدس معك. والمقصود أن هذا النوع من المبالغة ممنوع ولا يجوز أن يستعمله شاعر أو ناثر. أما إذا اقترن بما يجعله قريبا من الصحة فهو جائز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيت الشجرة لشدة صفائه ونقائه يضيء قبل أن تمسه النار، مع أن الزيت لا يضيء إلا إذا مسته النار. ومن ذلك الذي أجازه بعض علماء البديع، من الذي أجازه ما خرج مخرج الهزلي، قالوا إذا خرج مخرج الهزلي جاز استعماله. إذا أراد الشاعر أن يضحك جالسيه جاز له ذلك، إذا خرج ذلك مخرج الهزلي والفكاعة، كما في قول بعضهم: وأسكر إن عزمت على الشرب غدا إن ذا، نعم، وأسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب، يعني يصيبه السكر بالأمس إذا عزم على الشرب غدا، يعني تصيبه نشوة الخمر عندما يتصوره ويستحضره بين عينيه، وبينه وبين الشرب يوم، بينه وبين الشرب يوم، نعم. فهذا النوع قالوا بالجواز فيه. لماذا؟ لأنه إنما قاله الشاعر ليضحك به الجالسين فقط، يعني ليس له تأثير على نفوس الناس، ليس فيه تأثير على نفوس الناس. طيب، ومن ذلك قول بعضهم: كفى بجسمي نحولا أنني لولا مخاطبتي إياك لم تراني، كفى بجسمي نحولا أنني لولا مخاطبتي إياك لم تراني، يعني قد صرت في درجة من النحالة أنه لولا كلامي الذي أكلمك به ما رأيتني. هذا فيه مبالغة جدا، ولكن لما اقترن بشيء يجعله جائزا جاز. وعلى كل، فالمبالغة التي سبق ذكرها على أنواع ثلاثة: نوعان مقبولان ونوع مردود إلا في مجالين. المجال الأول مجال الفكاهة والضحك، والمجال الثاني عندما يقترن بأداة تقربه من الواقع والصحة. ثم قال: نعم نعم. فإذا هنا نكون قد انتهينا من هذه الحصة التي اشتملت على كم من نوع من أنواعه المحسنة؟ نعم، ثلاث ولا أكثر؟ ثلاثة. الأول من هذه الثلاثة، نعم، اللف والنشر، والنوع الثاني يستخدم، الثالث نعم التجريد، يلا، والرابع. إذن صارت أربعة، ليست ثلاثة وإنما هي أربعة. الأول منها، والثاني، والثالث، والرابع، تماما. لكن لو أردنا أن نذكر المفصل منها فكم تصير؟ لو أردنا أن نذكر المفصل منها فكم تصير؟ تصير إلى أكثر من هذا العدد، لأن اللف والنشر اشتمل على إيش؟ بل اشتمل على ثلاثة، نعم. والنوع الثاني الذي هو الاستخدام اشتمل على نوعين، والتجريد اشتمل على أربعة أنواع، وإن شئت قلت على خمسة أنواع، لأن منه المجرد ومنه غير المجرد، والمجرد ذكرنا له أنواعا ثلاثة، وغير المجرد ذكرنا له نوعين، فصار خمسة. والمبالغة كم ذكرنا لها من نوع؟ ثلاثة أنواع، نوعان مقبولان ونوع مردود إلا بقيد. تابع الكلام على أنواع المحسنات المعنوية. فقد سبق في الحصة الماضية بعض هذه المحسنات، فكم سبق هناك؟ كم سبق من محسن؟ نعم نعم، أربعة على سبيل الإجمال. المحسن الأول، نعم، اللف والنشر، والثاني، نعم، الاستخدام، والثالث التجريد، والرابع المبالغة. إذن هذه أربعة على سبيل الإجمال، لكن لو أرادنا أن نفصل لقلنا بأنها أكثر من أربعة، لأن اللف والنشر يحتوي على أنواع، لا، ثلاثة فقط، يحتوي على أنواع ثلاثة. يلا، النوع الأول، نعم، اللف والنشر اللف والنشر المجمل، والثاني زيد المرتب، والثالث نعم تماما هذه ثلاثة. طيب، وأيضا الاستخدام يحتوي على كم؟ على نوعين. النوع الأول ما هو؟ ما هو النوع الأول؟ إيه؟ نعم يعني نعم أن يكون لللفظ معنيان، هكذا نقول أن يكون لللفظ معنيان يراد به أحدهما ويراد بضميره الآخر. أما الثاني نعم نعم تماما. وكذلك مسألة نوع المبالغة أو التجريد، يعني قول مبالغة ما السابق منهما في الذكر، التجريد هو السابق، التجريد أيضا تحته أنواع لكنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو ما يكون بواسطة حرف جر، والثاني ما يكون بغير واسطة. والذي يكون بالواسطة كم فيه من نوع الذي يكون بواسطة؟ نعم ثلاثة أو أربعة. الأول من هذه ثلاثة أن يكون بواسطة من جريدية، والثاني تماما، والثالث أن يكون بفي. وأما الذي يكون بغير واسطة فهو أيضا على نوعين. النوع الأول نعم أن يجرد المتكلم من نفسه شخص آخر يخاطبه، والثاني نعم تمام مخاطبة الإنسان نفسه. مثال مخاطبة الإنسان نفسه تفضل. تماما. ومثال تجديد المتكلم شخص آخر يخاطبه من نفسه نعم أو يموت كريم، يعني إحنا ما خاطب، نخاطب شخص، هل خاطبه؟ بماذا خاطب؟ ما خاطبه، إحنا لم يخاطبه. فيش لا نعم هذا أيضا لم يخاطب نفسه، لم يجرد نفس من نفسه شخصا، لم يجرد من نفسه. نحن الآن مع الذي يجرد من نفسه شخصا ويخاطبه، مثل قولي أي مثلا، مثل أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا، ومثل قول الشاعر أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدي والسريحي إلى آخره. طيب، وأما المبالغة فكم فيها من نوع أيضا، كم فيها من نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو؟ تفضل. نعم التبليغ، ما هو ضابط التبليغ؟ ضابط التبليغ شو؟ أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة. والثاني من هذه الأنواع اسمه الإغراق، ما ضابطنا؟ هو ما أمكن إيش؟ لا ما أمكن عادة، لا عادة عقلا لا عادة، ما أمكن عقلا لا عادة. مثاله ليتضح نعم تماما. ونكرم جارنا ما دام فينا تماما، هذا ممكن في العقل دون العادة، إكرام الجار وهو راحل بعيد هذا ممكن في العقل، لكنه ليس ممكنا في العادة، لأن العادة إنما يقع الإكرام وهو حاضر قريب. وأما الثالث نعم هو الغلو. نعم ما هو ضابط الغلو؟ ومن تنع الوصف فيه المدعى فيه عقلا وعادة تماما. ما الذي يجوز من هذا النوع الأخير؟ ما الذي يجوز من هذا النوع الأخير؟ نعم أو تماما هذا النوع جائز، وأما غير الجائز فما ليس كذلك. طيب، والآن نواصل الكلام على أنواع المحسنات المعنوية. فنقول قال المؤلف تفريع. التفريع في اللغة ضد التأصيل، فالتأصيل يقال في مقابلة ماذا؟ في مقابلة التفريع، والتفريع يقال في مقابلة التأصيل. والتفريع قد عرفوه بتعريفات، والمقصود هنا هو تصوره، وليس المقصود هو التحجر على عبارة المعرفين، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. وأقرب تعريف وأسهل أن نقول هو أن ترتب حكما على صفة، ثم ترتب حكم آخر على تلك الصفة نفسها، ثم ترتب حكم آخر على تلك الصفة نفسها على وجه يشعر بالتفريع. أن ترتب حكما على صفة، ثم ترتب حكما آخر على نفس تلك الصفة على وجه يشعر بالتفريع. مثاله ليتضح، قول القائل وهو الكوميت، شاعر الكوميت يمدح أهل البيت: أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما دمائكم تشفي من الكلب. ما هو الحكم الذي رتبه الآن على الصفة؟ قلنا أن ترتب حكما على صفة، ثم ترتب حكما آخر على نفس تلك الصفة. الحكم الذي رتبه على الصفة هنا هو، ثم ترتب نفس الحكم، أقول تماما، أنا أقول أن ترتب حكما على صفة، ثم ترتب نفس ذلك الحكم على صفة أخرى، هذا هو الصواب. أن ترتب حكما على صفة، الحكم هنا هو شفاء، هو الشفاء الذي ذكر في الشطر الأول، وهو قوله أحلامكم لشفاء الجهل، لسقام الجهل. أحلامكم الصفة ما هي هنا؟ هي الأحلام. والحكم ما هو؟ هو الشفاء. تمام، نرتب هنا الشفاء على الصفة الأولى التي هي الأحلام. تماما، وأما الصفة الثانية فما هي؟ وهي صفة الدماء. والحكم الذي رتبه على صفة الدماء ما هو؟ هو الشفاء. إذن نقول في التعريف، لعلني أنا عكس التعريف، ينبغي أن أقول أن ترتب حكما على صفة، ثم ترتب نفس ذلك الحكم على صفة أخرى، ثم ترتب نفس ذلك الحكم على صفة أخرى على وجه يشعر بالتفريع. لأن الحكم هنا واحد، لكن المتعدد ما هو؟ هو الصفة. إذا الحكم متعدد، الحكم هنا واحد ولكن الصفة متعددة. ما هي الصفة الأولى هنا؟ هي أحلام المخاطبين، والصفة الثانية دماء المخاطبين، والحكم واحد. ما هو؟ هو الشفاء الذي رتبه على الصفة الأولى، وهو نفس الحكم الذي رتبه على الصفة الثانية، لكن على وجه يدل على التفريع. كيف؟ حيث قال كما دمائكم، فقوله كما دمائكم هذا يشعر بأن الشفاء الذي رتب على شفاء الناتج عن الدم الذي رتب على الدماء إنما فرع على ماذا؟ عن الشفاء الذي رتب على الأحلام. إذن كيف، ماذا نقول في التعريف؟ ماذا نقول في التعريف؟ الله أعد لنا التعريف. نفس ذلك الحكم على صفة أخرى على وجه يشعر بالتفريع. فهمنا التعريف تماما. الآن تصورنا التفريع أو لا تصورناه تماما، إذا التفريع أن ترتب حكما على صفة ثم ترتب نفس ذلك الحكم على صفة أخرى على وجه يشعر بالتفريع، كقول الشاعر الكميت يمدح آل البيت أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دمائكم تشفي من داء الكلب. داء الكلب هو داء يصيب من عضه الكلب المسعور، والناس يعتقدون أن من عضه الكلب المسعور يشفى إذا سقي بدم الأشراف، بدم الأشراف. هذه عقيدة يعني غير صحيحة، إنما يشفى بالدواء الذي جعله الله تعالى إن كتب له الشفاء، وأكثر من يعضه الكلب المسعور يموت. والمقصود عندنا هو هذا النوع من المحسن البديع الذي اشتمل عليه البيت، الذي يسمى بماذا؟ بالتفريع. ثم قال هذا نوع آخر من المحسنات المعنوية الذي يسمى بحسن التعليل. ما معنى حسن التعليل عندهم؟ أقول أيضا قد عرفوه بتعريفات، والذي يهمنا هو أن نتصوره ولا مشاحة في الاصطلاح، فلنا أن نعرفه بما يقتضي تصوره ويقتضي تعريفه. فنقول هو أن يعمد شاعر أو ناثر إلى شيء له علة، إلى شيء له علة، فيذكر لذلك الشيء علة أخرى غير العلة المعروفة عند الناس على وجه الاستظراف وعلى وجه البداعة والغرابة، حيث يتمكن ذلك الشيء من النفس ويرسخ، لأن الشيء المعلل أوكد في النفس وأثبت من الشيء غير المعلل. إذن نجد في هذا الباب شاعرا أو ناثرا يعمد إلى شيء له علة، فيذكر لنا علة أخرى غير تلك العلة المعروفة عند الناس، وذلك ليخرج الشيء بصورة أخرى بديعة وغريبة. وهذا النوع ينقسم إلى أقسام أربعة، ووجه انحصاره في هذه الأقسام هو أن الشيء إما أن تكون له صفة يراد تعليلها، إما أن تكون له صفة ثابتة، تكون له صفة ثابتة يراد تعليلها، وإما هذا هو النوع الأول، إما أن تكون له صفة ثابتة يراد تعليلها، أو لا تكون له صفة ولكن يراد إثبات تلك الصفة، وتلك الصفة التي يراد إثباتها قد تكون ممكنة وقد تكون غير ممكنة. فصارت الأقسام أربعة: شيء له صفة ثابتة، وهذه الصفة الثابتة التي يراد تعليلها إما أن تكون لها علة، إما أن تكون لها علة في الواقع ولكن يريد الشاعر أن يذكر لها علة أخرى على وجه الاستظراف والغرابة، وإما أن لا تكون له علة، لا تكون لتلك الصفة علة، وإما أن لا تكون لتلك الصفة علة فيلتمس لها هو علة. كم هنا؟ قسمان: وإما أن تكون الصفة غير ثابتة، والثابتة إما أن تكون وغير الثابتة إما أن تكون ممكنة أو غير ممكنة، فهنا قسمان، فصارت الأقسام أربعة، ولكل قسم مثال. القسم الأول قلنا أن تكون الصفة ثابتة ولكن ليس لها علة في عادة الناس، وإن كانت لا تخلو من علة، هذا هو القسم الأول. مثالها مثال هذا القسم قول الشاعر: لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت فصبيبها الرحضاء. يريد الشاعر بهذا البيت أن يأتي بعلة للمطر الذي يتصبب من السحاب. في العادة لا يعلم الناس أن هناك علة غير أن الله تعالى يكرم عباده بهذه النعمة، لكن في مجرى العادة لا يعلم الناس أن لنزول المطر علة. والشاعر التمس لها علة غريبة، التمس لنزول المطر من السماء علة غريبة. ما هي هذه العلة؟ قال: علة نزول المطر من السحاب هو أن السحاب عندما رأى الممدوح وما يصدر منه من عطاء أصابه الحسد، ومن جراء الحسد اعترته الحمى، ومن جراء الحمى تصبب عرقا، لأنه في العادة أن الإنسان إذا حمى يتصبب عرقا، فهو يعتبر المطر الذي ينزل من السماء عرقا نتج عن الحمى التي نتجت عن الحسد لهذا الممدوح لكثرة عطائه. يعني هو يريد أن يكون كهذا الممدوح ولكن لم يستطع إلى ذلك سبيل، فأصابه الحسد وأصابته الحمى. فهذه علة غريبة جدا، هذه علة غريبة، وفيها نوع آخر من المحسنات وقد سبق ذكره. ما هو هذا؟ قال: ما وزن؟ سبق ذكره قريبا. يمكن أن نقول فيها المبالغة ولا لا؟ في نوع من المبالغة أيضا. لم يحكي نائلك السحاب، بمعنى أن السحاب لم يستطع أن يماثلك في عطائك. هذا هو معنى يحكي. لم يحكي نائلك، النائل هنا هو العطاء، ولكن ماذا أصابه عندما لم يستطع أن يماثلك في العطاء؟ أصابته الحمى فتصبب عرقا. هذا يدخل في التبليغ. نعم، هذا يدخل في الحقيقة، ممكن أن يكون في البلوغ، ممكن أن يكون في باب الغلو، في باب الغلو. نعم، يكون في باب الغلو، ولكن لما اقترن بنوع من العبارة تحسنه وتجمله صار الغلو فيه مقبولا، صار الغلو فيه مقبولا، لأن الغلو كما سبق إذا اقترن بما يقربه من الواقع والصحة أو خرج مخرج الهزل فإنه يكون مقبولا تماما، وهذا اقترن بما يحسنه ويجمله فصار مقبولا، لكن الذي لا يقبل هو الذي لم يقترن لا بذا ولا بذاك. والمقصود عندنا أن هذا النوع من المحسن يسمى عند علماء البديع بحسن التعليل. هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من أقسام حسن التعليل. القسم الثاني وهو ما كانت له صفة ثابتة ولها علة في مجرى العادة، ولكن الشاعر لم يذكر تلك العلة، بل جاء بعلة أخرى جديدة فيها من الغرابة والطرافة ما يجمل المعنى. من ذلك قوله، مثال ذلك قول الشاعر: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجوه الذئاب. ما به قتل أعاديه، هذا المتنبي يمدح سيف الدولة ويقول بأن المعارك التي يخوضها لا يقصد من ورائها أن يدفع مضرة أعدائه، لأن قتل الأعداء إنما يقصد به ماذا؟ يقصد به دفع مضرتهم، لكن وما ذكر هذه العلة، بل ذهب إلى علة أخرى طريفة وغريبة. قال: ما به أن يقتل أعاديه لأجل دفع المضرة، وإنما يريد أن يقتل عادية لأجل أن يفي بماذا؟ لأجل أن يفي بوعده الذي عاهدت منه الوحوش والذئاب والدواب الضواري حيوان الضارية، لأنه كلما خرج إلى معركة تتبعه لأجل أن تنال اللحوم والأجساد التي يتركها وراءه، فهذه هي علة قتل الأعادي عند المتنبي. ولكن يتقي إخلاف ما ترجوه الذئاب، إخلاف الوعد. وهذا ماذا يقصد به المتنبي؟ يقصد به أنه منتصر في كل معركة، كلما خاض معركة إلا وينتصر ويقتل عددا كثيرا، يترك عددا كثيرا من القتلى لتأتي الوحوش والذئاب فتجد هناك رغبتها. إذن ما هي العلة التي ذكرها المتنبي هنا لهذه الصفة؟ العلة هي أمران. الأمر الأول وهو شدة كرمه، والثاني عدم إخلافه الوعد الذي عهدته منه الوحوش والذئاب. بقي الثالث. الثالث قلنا هو ما ليست له صفة، وهو يريد أن يثبت تلك الصفة وهي ممكنة. إن في هذا نوعان، إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون غير ممكنة. مثال ممكن قول الشاعر: يا واشيا يا واشيا حسنت فينا وشايته إساءته، يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجا حذاري حذارك، نجا حذارك إنساني من الغرق. الواشي هو الذي ينقل ما يدور من الكلام بين الحبيبين لأجل إفساد العلاقة بينهما، هذا هو الواشي الذي ينقل الأخبار والأحاديث